قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: اليمين فيما لا يملك. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الحلف فيما لا يملك، اليمين فيما لا يملك. مراد النسائي من هذه الترجمة أن اليمين فيما لا يملك ليس للإنسان أن يعقدها وأن يأتي بها، وإنما يعقد اليمين فيما يملكه، والشيء الذي لا يملكه وليس تحت قدرته وليس من إمكانه أن يفعله لا يحلف عليه. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك. لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، يعني هنا نفي يراد به النهي، يعني لا ينذر ولا يحلف على شيء لا يملكه، ولا في معصية ولا في قطيعة رحم، يعني لا يحلف على معصية ولا على قطيعة رحم، ولا كذلك ينذر معصية ولا قطيعة رحم. يعني مقتضى يعني هذا النهي أو هذا النفي الذي بمعنى النهي أن اليمين لا تنعقد ولا يلزم الإنسان شيء، وإنما يجب عليه، وإنما يعني لا يفي بذلك الشيء الذي يعني إذا كان معصية أو كان في قطيعة رحم لا يفي به. ومن أهل العلم من قال إن عليه كفارة، يعني هذه الحلف تكون سببا في حصول كفارة، وأن الإنسان إذا نذر معصية أو إذا نذر قطيعة رحم أو حلف على معصية أو قطيعة رحم أن عليه الكفارة، فتكون هذه اليمين لا يوفى بها أو لا يوفى بها، ولكن يترتب عليها أن الإنسان يكفر عن هذا الذي حلف عليه أو الشيء الذي نذره، وهو يتعلق بمعصية أو بقطيعة رحم أو بشيء لا يملكه. نعم. قال: ولا في معصية ولا قطيعة رحم. ولا في معصية يعني لا نذر ولا حلف في معصية ولا في قطيعة رحم، والكلام في الثلاثة واحد. من أهل العلم من قال إنه يعني لا ينعقد ولا يترتب عليه كفارة، ومنهم من قال إنه لا ينعقد ولكن تترتب عليه الكفارة، يعني إلا المعصية يعني وكذلك قطيعة الرحم وكذلك الشيء الذي لا يملكه، كونه نذر أو حلف فإن عليه أن يكفر كفارة حتى يكون ذلك أدعى إلى كونه لا يقدم على هذه الأشياء، لأنه سيترتب عليها كفارة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، على أن الإنسان يكفر يعني في هذه الأمور. نعم. كفارة كفارة اليمين. وما هو الأظهر لكم؟ الذي يظهر أنها يكفر. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد. أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود النسائي. نعم. أخرج له أبو داود النسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن الأخنس. عن عبيد الله بن الأخنس، وهو صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جد شعيب، لأنه شعيب بن محمد بن عمرو، فهو يروي فعمر يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، ولا يروي عن أبيه محمد، وإنما روايته عن جده عبد الله بن عمرو، وعلى هذا فالحديث يكون متصلا لأنه رواية حفيد عن جد، وقد قال الحافظ وقد ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو فهو متصل. وحديثه حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب الكتب الستة، وعبد الله بن عمرو هو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. قال: من حلف فاستثنى. قال: أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله من؟ عبد الله بن سعيد. ما في؟ لا، من الأول شيخ. أخبرني أحمد بن سعيد. أحمد بن سعيد يا. أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان. حبان ولا حبان؟ الصحيح بالفتح، يعني حبان بن هلال. حبان. حبان بن هلال. نعم، يعني إذا نص عليه في. لا ما نص، لكنه في في في في الرجوع لتهذيب الكمال. أيوة. إنه من شيوخ أحمد بن سعيد الرباطي. ولم أجد حبان بن موسى أن من تلاميذه أحمد بن سعيد. أقول هما مروزيان، لأن أحمد بن سعيد مروزي وحبان بن موسى مروزي، يعني فلا أدري، يعني حبان بن موسى مو موجود في شيوخ أحمد بن سعيد؟ لا لم أجد. أحمد بن سعيد خرج له من؟ كلهم إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه، نعم هو هذا. يعني أنا يعني فهمت، يعني من كون هذا مروزي وهذا مروزي أنه حبان بن موسى، وتحفة الأشراف ما ذكر يعني التسمية أو النسبة، فلا أدري يعني هل يعني حبان بن هلال أو حبان بن موسى، لكن حبان بن موسى من مروزي وأحمد بن سعيد مروزي، وفي الغالب يعني أن أهل البلد يروي بعضهم عن بعض، فلا أدري يعني إيش الصحيح. وعلى كل منهما ثقة، حبان بن موسى وحبان بن هلال كل منهما ثقة، أن يكون هذا أو هذا. نعم أيوة. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث. من خرج الحديث؟ غير النسائي. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. يمكن ينظر في أسانيد هؤلاء، فقد يتبين أنه منسوب إذا كان يعني إذا كان شيخ النسائي موجود في أسانيدهم، إذا كان شيخ النسائي موجود في أسانيدهم اللي هو حبان أو حبان، يمكن أن يكون منصوصا عليه ويكون بذلك يتضح يعني هل هو هذا ولا هذا. شنتن. من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنيث. من حلف فاستثنى فقال إن شاء الله، هذا هو الاستثناء في اليمين، والاستثناء يكون متصلا، يعني الحلف يحلف ويكون الاستثناء متصلا، ولو يعني لقن وقال له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله فإن ذلك ينفع ما دام أنه متصل باليمين، فهو مخير بين أن يفعل وأن يترك، وليس عليه كفارة لأنه بالخيار بين الفعل والترك، لأن الاستثناء لا يجعل اليمين منعقدة يعني ولازمة، بل الأمر يرجع إليه، إن أراد أن يمضي أمضى، وإن أراد أن يترك وهو غير حنث، ولهذا قال وإن شاء ترك غير حنث، يعني ليس بحانث وإنما هو بالخيار، وسبب ذلك اليمين لأنه أرجعه إلى مشيئة الله عز وجل، فهو إن فعل فقد شاء الله عز وجل أن يفعل، وإن لم يفعل فقد شاء الله أن لا يفعل، فالأمر يرجع إليه وهو بالخيار. وهذا يدل على أن الاستثناء في اليمين أنه لا يجعل صاحبها ملزما بالوفاء، بل بإمكانه أن ينفذ ما حلف عليه وبإمكانه أن يترك ما حنث عليه ولا يترتب عليه ما حلف عليه ولا يترتب عليه حنث فيلزمه كفارة. نعم. قال أخبرني أحمد بن سعيد. أخبرني أحمد بن سعيد هو المروزي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه عن حبان بن هلال أو حبان بن موسى وكل منهما ثقة إلا أن حبان بن هلال أخرج له أصحاب الكتب الستة وحبان بن موسى أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. نحن لماذا ننظر دائما إلى التلميذ ولا ننظر إلى الشيخ؟ فهنا والله يمكن حبان أقول ينظر للجميع. أقول ينظر للتلميذ وللشيخ. فهنا حبان بن هلال بصري. أيوة. وشيخه بصري. أيوة. بينما لو قلنا عبد الوارث إيه؟ أيوة. لو قلنا أنه ابن موسى فأصبح مروزي وعبد الوارث بصري. فإذا نظرنا للتلميذ هو من جهة التلميذ. إذا نظر للتلميذ تلميذ حبان أو حبان مروزي، وإذا نظر للشيخ هو بصري. أقول فيحتمل يعني هذا وهذا، لكن كونه ما وجد في تحت الأشراف في تهذيب الكمال يعني يقوي أنه حبان بن هلال. وأقوى من هذا كله يعني لو وجد في الأسانيد الأخرى التي ليست عند النسائي يعني تسمية اسم أبي الشخص فإنه يعرف بالتحديد وبالتعيين، وإلا فإن النظر يكون بالاثنين يعني لا يكون في واحد منهما. قال النية في اليمين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليم بن حيان. سليم بن حيان، سليم بفتح السين. سليمان. ها؟ سليمان. سليمان بن حيان؟ نعم. هو سليم؟ لا. ها؟ لا. أبو خالد الأحمر. هو نفسه؟ إيه. من قال هذا؟ المزي في تحت الأشراف. في تحت الأشراف؟ إيه. في سليم بن حيان؟ سليم إيه في سليم بن حيان نعم. أما سليم ما في. هو في سليم بن حيان واحد. يعني كل من في الكتب الستة من هو بهذا الصيغة هو سليم إلا سليم بن حيان فهو سليم فتح السين يعني. ولهذا في التقريب لما ذكر سليم قال من اسمه سليم بالضم، ثم ذكرهم أشخاص عديدين، ثم قال من اسمه سليم بالفتح وذكر سليم بن حيان. سليم بن حيان وحده، فليس في الكتب الستة من اسمه سليم بفتح السين وكسر اللام إلا سليم بن حيان، وكل الذين هم سواه هم سليم. كل من يأتي ذكره من أسماء الرجال في الكتب الستة غير سليم بن حيان هو على التصغير سليم، يعني في آخر في التقريب في نعم سليم نعم تحسين نعم أي نعم. فسليمان بن حيان يعني وما ذكره قالوا عن أبي خالد الأحمر في تحفة الأشراف. أيوة. عندما ذكر الأسانيد فذكر من بعض الأسانيد أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، ثم عندما جاء للمزي فقال عن إسحاق بن راهوية به. من خرج الحديث غير النسائي؟ هذا الحديث خرج الكتب الستة. هذا حديث إنما العمل بالنيات. أي بكتب أنا حديث العمل بالنيات. صح، حديث إنما العمل بالنيات هذا الكتب الستة. صحيح. على كل هذا هو عن يحيى بن سعيد انتشر حتى قالوا أنه بلغ 70 راويا عن يحيى بن سعيد، يعني هذا الحديث أو 200 ها؟ أو 200 أو 200 أو 200 يعني كثير جدا. قالوا أنه تواتر بعد يحيى بن سعيد وهو فرد إلى يحيى بن سعيد، وبعد يحيى بن سعيد تواتر، ولا يقال له متواتر لأنه ما دام في بعض طرقه الإفراد لا يقال له متواتر ولو كثر عدده في بعض الطرق أو من أسفل. فلا أدري يعني قضية وهذا من رجال النسائي الذي هو سليم بن حيان. سليم بن حيان وهو أيضا طبقته إيش كان في طبقته السابعة سليم الحيان؟ ايه سابعة؟ ايه لا هذا يبعد، هذا يبعد يبعد ان يكون سليم الحيان، يبعد لانه لا يمكن ان شيوخ النسائي اسحاق بن راهوية نعم لا لا يمكن، وما قال متى توفي؟ لا هذا ما ذكر، لكن اسحاق على كل ما دام ان سليم بن حيان انه في السابعة طبعا ما يدركه، ما يدركه، فما يبعد ان يكون سليمان هذا الذي قال اللي هو سليمان بن أيه؟ سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر. أيوة توفي متى؟ ما ذكر أو عندك؟ لا أصبر أنا أجيبه له. من الثامنة مات سنة 90 أو قبلها وله أيه؟ 74. أيه هذا معقول، هذا معقول. وأنا وأما ذاك يعني ما دامنا من السابعة وهو متقدم يعني لا يبعد أن يكون هو سليمان بن، لعله كما ذكرت وجدت في تحت الأشراف. نعم خلاص ما دام في تحت الأشراف وطبقته متأخرة وذاك طبقته متقدمة فيكون هو سليمان، سليمان بن حيان، سليمان بن حيان ثقة صدوق يخطئ، صدوق يخطئ أخرج له. بعدنا ما وصلنا يا شيخ، نحن الآن في قراءة المتن. ماشي. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد. لكن بالمناسبة سليم بن حيان كما قلت هو هو الوحيد في كتب الكتب الستة الذي يسمى سليم يعني بفتح السين، وكل من فيها بهذه الصيغة فهو سليم، سليم كل من يأتي غير هذا الرجل هو سليم في الكتب الستة. أيوة. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ترجمة. النية في اليمين. النية في اليمين يعني أنها معتبرة لأن العبرة هو النية وما عقدت عليه اليمين، وهي لابد في ذلك من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، وفي بعض الروايات بالنيات، ولا تنافي بين النية والنيات، لأن النية لفظ مفرد محلا بالألف واللام فيعم وليس المقصود به نية واحدة، وإنما المقصود النيات لكل عمل، كل عمل له نية، ويمكن ولا تنافي بين رواية النيات ورواية النية، لأنها على صيغة الإفراد اسم جنس فيكون عاما، وعلى صيغة العموم هو العموم على ظاهره. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى يعني في عمله وفي قوله، ما نوى في عمله وفي قوله. ثم بعد ذلك فسر وأتى بجملتين توضحان ما يقوم في القلب، وأن ما يجري على الجوارح إنما هو تابع لما يقوم في القلب. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله فعلا، يعني بالفعل، يعني ليس لا يقال إن الشرط والجزاء متحدان فلا يستقيم، لأن الفرق بينهما بالتقدير، الأول بالنية والثاني بالعمل. من كان هجرة إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فعلا، هجرة إلى الله ورسوله، ما كان قصده بالهجرة الله ورسوله ففعله تابع لقصده، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، سواء كان امرأة أو دنيا أو غير ذلك، هجرته إلى ما نهى وقصده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن كان أمرا شرعيا يثاب عليه فهو يعني يجر على ذلك، وإن كان أمرا مباحا فهو لذلك الذي هو مباح، وإن كان لأمر محرم فنيته تابعة لذلك الأمر المحرم وهو يأثم عليه. والحديث سبق أن مر. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان بن حيان. عن سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة بن وقاص. عن علقمة بن وقاص الليثي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه أربعة أشخاص يعني جاء مفردا يعني ما جاء إلا من ذلك الطريق, يعني ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر, وما رواه عن عمر إلا عن علقمة, وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم, وما رواه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد. وبعد يحيى بن سعيد انتشر وكثر الرواة عنه وكثر الآخذون عنه وكثر الآخذون عنه حتى صاروا عددا كبيرا عظيما. وهذا من غرائب الصحيح, يعني من الأشياء التي هي غريبة, يعني جاءت من طريق واحد. وليس معنى الغريب أن يكون يعني منتقدا, لأن الغريب يأتي بمعنى الطريق الوحيد أو الطريق الذي يعني ما جاء إلا منه, ومع ذلك هو في غاية الصحة وفي غاية السلامة, فيكون ثابتا ولا يؤثر ذلك. الغرابة ما تؤثر إلا فيما إذا كان في الشخص الذي لا يفرد لا يحتمل تفرده, الشخص الذي لا يحتمل تفرده هذا هو الذي يؤثر, يعني إذا جاء الغريب من طريقه أو إذا كان غريبا من طريقه. أما إذا كان انفراده يحتمل ويعتمد ويقبل فإن هذا الذي يسمونه من غرائب الصحيح, لأن في الصحيح ما هو غريب, يعني ما جاء إلا من طريق واحد, ما جاء إلا من طريق واحد, صحابي ما رواه غيره, ورواه عن التابعي صحابي ما رواه غيره, وهكذا. وقد ينزل كما نزل هذا الحديث أربعة أشخاص. ثم الحديث في إسناده ثلاثة من التابعين, علقمة بن وقاص من كبار التابعين, ومحمد بن إبراهيم من أوساط التابعين, ويحيى بن سعيد من صغار التابعين, فاجتمع فيه ثلاثة من التابعين ولكنهم في الدرجات الثلاث وفي الأحوال الثلاث وفي الطبقات الثلاث للتابعين, طبقة كبارهم وطبقة أوساطهم وطبقة صغارهم. يحيى من صغر التابعين, ومحمد إبراهيم من أوساط التابعين, وعلقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين. ومثل هذا الحديث, وهذا هو أول حديث في صحيح البخاري, أول حديث في صحيح البخاري, وآخر حديث في صحيح البخاري هو من هذا القبيل, كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان للميزان, سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. أيضا هو من غرائب الصحيح, لأنه جاء من طريق أبي هريرة, وأبو هريرة من طريقه أبو زرعة, وأبو زرعة من طريقه عمارة بن القعقاع, وهكذا, يعني جاء مفردا ومن غرائب الصحيح. ومن ذلك حديث بيع الولا وهبته, فهو عن ابن عمر وهو من غرائب الصحيح. ومثله حديث ابن عمر, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, الحديث المشهور. وقد قال الحافظ ابن حجر في شرحه, قال وهو من غرائب الصحيح, ولم يرد في مسند الإمام أحمد على سعته, يعني على سعة مسند الإمام أحمد, وكونه يعني فيها 40 حديث ما جاء فيه هذا الحديث عن ابن عمر, وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته. قال وهذا الحديث من غرائب الصحيح, وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته, يعني من حديث ابن عمر هذا الذي هو أمرت أن أقاتل الناس. وكما ذكرت في مناسبات كثيرة أن الحديث عند العلماء هو باعتبار الصحابي لا باعتبار المتن, لأنه قد يكون المتن موجودا يعني عن صحاب آخر, ولكنه يعني ينفى وجوده يعني عن طريق صحابي آخر, مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس موجود في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله, لكنه من حديث ابن عمر هو الذي نفاه ابن حجر, وقال وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته. على سعة مسند الإمام أحمد, وكونه يبلغ 40,000 حديث ليس فيه حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله, لكن هو موجود في مسند من حديث أبي هريرة. وعلى هذا فالحديث عندما يثبت أو ينفى من رواية شخص آخر لا يعني أنه لا يوجد برواية غيره من الصحابة. يعني مثل حديث جبريل هو من مسند عمر لا وجود له في صحيح البخاري, هو من أفراد مسلم. ومن حديث أبي هريرة متفق عليه, حديث جبريل من حديث أبي هريرة متفق عليه, رواه البخاري ورواه مسلم. ومن حديث عمر رواه مسلم فقط, فهو من أفراد مسلم بالنسبة لحديث عمر. ولهذا الذين يحصون الأحاديث ويجمعونها يجمعونها باعتبار الصحابي ثم التكرار, يعني إذا صار فيه تكرار واختصروه يعني بالنسبة للصحابي لا بالنسبة للصحابة المتعددين, بل كل صحابي واحد يعني إذا جاء الحديث من طريقه اعتبروه حديثا, وإذا تكرر اقتصروا على موضع واحد, اقتصروا على موضع واحد من المواضع التي يرد فيها. نعم. أحسن الله إليك, هل يوجد من جمع غرائب الصحيحين؟ لا أدري, لا أذكر. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية, هل يقدر محذوف إنما تصح؟ إلا يعني نعم يقدر إنما الأعمال, اعتبار الأعمال بالنيات, اعتبار الأعمال إنما هو بالنيات. نعم. يعني ليس على إطلاق إطلاق إنما الأعمال بالنية, يعني كل عمل بنية. نعم كل عمل بنية, لكن المقصود هو اعتبار الأعمال, الأعمال تعتبر بالنية بنياتها, الأعمال معتبرة بنياتها. نعم هو سليمان بن حيان, لأن سليم بن حيان متقدم من الطبقة السابعة, وأيضا في تحفة الأشراف يعني كما يذكر الأخ أنها أبو خالد الأحمر, وهو سليم بن حيان. سليمان بن حيان. قال تحريم ما أحل الله عز وجل. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جويج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد الله بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا, فتواصيت أنا وحفصة رضي الله عنهما أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير, فدخل على إحداهما فقالت ذلك له, فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله عائشة وحفصة, وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. ثم ورد النسائي تحريم ما أحل الله, يعني أنه يعامل معاملة اليمين, لأن الله تعالى ذكر في القرآن أن هذا التحريم الذي حصل شرعت له الكفارة, فرض الله لكم تحلة أيمانكم, والمقصود منه أن ذلك الذي حرمه على نفسه وهو ترك العسل وأنه لا يعود العسل يعني أطلق أو اعتبر يعني يمين وعمل معاملة اليمين فيحتاج إلى كفارة, وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم, وهو إنما حصل منه التحريم لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فأورده النسائي هنا أو هذه الترجمة هنا ضمن كتاب الأيمان لأنه عمل معاملة اليمين وشرعت فيه الكفارة التي هي كفارة اليمين لقول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم ذكر الحديث الذي كان سببا في نزول هذه الآية, وأن عائشة رضي الله تعالى عائشة وحفصة رضي الله عنهما تواطأتا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إليهما تقول أي واحدة منهما أنك أكلت مغافير, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الخبيثة, فلما قلنا له ذلك يعني ظن أن هذا الشيء الذي استعمله أن فيه شيء من هذه الرائحة التي يعني الرائحة الكريهة. والمغافير هو نوع من النبات ونوع من الشجر يعني يقال له مغافير وله رائحة كريهة. ويحتمل أن يكون ذلك أو أنه قد يفهم أن ذلك النحل قد أكل من ذلك الشيء الذي هذا فجاءت رائحته يعني فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم أو قد ظن أن يعني هذا الذي قالتاه أن فيه رائحة كريهة وكان يكره الرائحة الكريهة ويبتعد عنها ويحرص على الرائحة الطيبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فالطيب محبب إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما جاء إلى إحداهما قالت له ذلك الذي تواطأت عليه فقال بل شربت عسلا وأخبر بالشيء الذي يعني أو باح لها بالشيء الذي كان أو كانت تطعمه إياه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فنزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم إلى قوله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. نعم. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني. الحسن بن محمد الزعفراني ثقة. نعم. أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة يرسل ويدلس ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال زعم عطاء. قال زعم عطاء وزعم تأتي للخبر المحقق يعني ليست تأتي للزعم الباطل أو الكلام المردود أو الذي يوصف يعني بغير ما هو حق فإنها تأتي للخبر المحقق وهذا من هذا القبيل يعني أخبر يعني أخبر خبرا محققا. زعم عطاء وهو عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أيوة. نعم. عن عبيد الله بن عمير. عن عبيد هنا عبيد الله وهو عبيد عبيد بن عمير ثقة هو عبيد بدون إضافة بدون إضافة والحديث سبق أن مر وليس فيه عبيد الله بن عمير وإنما عبيد بن عمير والحديث سبق أن مر فذكر لفظ الجلالة في اسم عبيد يعني هي زائدة والصواب هو عبيد ابن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها صاحبة ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهي من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة. هذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال إذا حلف ألا يأتدم فأكل خبزا بخل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيته فإذا فلق وخل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل فنعم الإدام الخل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إذا حلف ألا يعتدم فأكل خبزا بخل. المقصود من هذه الترجمة هو أن من حلف ألا يعتدم فإن كل ما يقال له إدام يعني تنطلق عليه اليمين. والحديث الذي أورده النسائي ليس فيه ذكر حلف ولكن فيه أن الخل إدام فلو حلف لا يعتدم يعني مناح حتى الخل فإن الخل يعتبر إداما أو أدما فلا يستعمله أو إن استعمله فإنه يكفر عن يمينه يستعمله ويكفر عن يمينه لكنه يحنث يعني إذا استعمل ذلك. المقصود من هذا أن الخل وصف بأنه إدام وأن من حلف أن لا يأتدم فالخل نوع من أنواع الإدام، لو فعله فإنه يكون حانثا في يمينه. والمقصود هو أن الخل إدام، وأن من حلف أن لا يأتدم كل ما يطلق عليه إدام هو داخل تحت اليمين. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. اللهم إلا إذا أراد عند يمينه شيئا معينا فله ما نوى، لأنه سبق كما سبق أن عرفنا أنما لا بالنيات، فإذا كان يقصد يعني نوعا معينا من الإدام فهذا بينه وبين الله عز وجل. إذا كان في نيته أنه ما يعتدم ويقصد بذلك نوعا معينا من الإدام فإن اليمين تقتصر على الشيء الذي نواه. نعم. إيه خل معروف. نعم. الخل طبعا. الخل هذا الحامض هذا. في خل أسود وخل أبيض. ها؟ هل أقول هو حامض سواء يكون أسود أو أبيض؟ هو نوع هو هذا النوع الحامض. أيوة. الحديث بارك الله فيك، دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته فإذا فلق. نعم، فإذا دخلت يقول دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيته فإذا فلق، والفلق هي الكسر والقطع من الخبز، وخل يعني فكان يأتدم به يعني يغمس يغمس الـ الـ الـ الـ الـ الـ القطعة من الخبز بالإدام ثم يأكل، لأنه يلينه ويشهيه، يعني فيكون في الإدام يعني فائدتان، يعني تلين الخبز إذا كان قاسي أو إذا كان في شيء من الصلابة، وفيه كل إنسان يشتهيه ويعني يأكله، يعني بخلاف ما لو أكله بدون أن يكون معه إدام. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المثنى بن سعيد. عن المثنى بن سعيد هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن نافع. طلحة بن نافع وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. صدوق. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. الستة. صدوق. أخرج له أصحاب. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى قيس بن أبي غرزة. غرزة. نعم. قال كنا نسمى السماسرة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نبيع، فسمانا باسم هو خير من اسمنا، فقال يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوا بيعكم بالصدقة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه. في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه، الذي هو لغو اليمين، مثل ما جاء عن عائشة لغو اليمين لا والله بلا والله، يعني كل إنسان يقول هذا الكلام ما أراد وما عقد يعني اليمين على شيء يريد أن يؤكده، وإنما جرى على لسانه مثل لا والله بلا والله، فهذا من لغو اليمين الذي يعني لا يؤاخذ عليه ولا يكون فيه كفارة. والكذب يعني إذا كان يعني حصل منه من غير قصد ومن غير نية، يعني كونه جرى على لسانه شيء من الكذب، هذا يكفره الصدقة. وأما إذا تعمد الكذب في بيعه وشرائه فهذا من الكبائر، وقد يعني وقد جاء في الكذب أحاديث كثيرة تدل على تحريمه وعلى خطورته، ولكن إذا حصل شيء يعني جرى على الإنسان من غير قصد ومن غير أن ينويه فهذا هو الذي تكفره الصدقة، تكفره الصدقة. وأما إذا كان يعني كذب في يمينه كذب أو حلف في يمينه كذب فيها فيكفر ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا كان يعني حالفا على أمر ماضي فهذه من الغموس، هذه هي اليمين الغموس, يعني يكون يحلف على شيء ماضي فيكون كاذبا ويكون مع الكذب حالفا على كذب, فتكون غموسا تغمس صاحبها في الإثم. وهذا يدل على أن الإنسان الذي يشتغل في البيع والشراء يعني يمكن يجري على لسانه يعني حلف يعني فيه يعني من غير قصد ومن غير نية, وكذلك قد يجري على لسانه شيء من الكذب ولا يتذكره, لكن يشرع له أن يتصدق صدقة يكفر الله عز وجل بها ذلك الشيء الذي بدر منه أو الشيء الذي حصل منه. أما إذا تعمد الكذب فهذا لا يكفره إلا التوبة. نعم. قال قيس بن أبي غرزة كنا نسمى السماسرة. قال كنا يقول قيس بن أبي غرزة كنا نسمى السماسرة, والسماسرة جمع سمسار, وأصلها قالوا إنها كلمة أعجمية, وأنها يعني كون العجم هم الذين كانوا يعني مشتهرين بالبيع والشراء فانتقلت إلى العرب فاستعملوها وجرت على ألسنتهم وهي ليست عربية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءهم وهم يبيعون قال يا معشر التجار, وأطلق عليهم اسما هو خير من ذلك الاسم الذي ورد عليهم ووفد عليهم وليس من لغتهم وإنما هو وافد ووارد, فسماهم باسم هو التجار, قال يا معشر التجار, ما قال يا معشر السماسرة يا معشر السماسرة, وإنما قال يا معشر التجار, قال فسمانا باسم هو خير لنا مما سمينا به أنفسنا ومما يسميه بنا يسمينا به غيرنا وما يسميه يسمينا به غيرنا. ايش بعده؟ إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب. نعم, إن هذا البيع يحضره يعني لا يسلم من الحلف والكذب, ولكن الإنسان عليه أن يشوب ذلك يعني يخلط ذلك بالصدقة, يعني فيكون يعني هذا الذي حصل منه يأتي صدقة تكفر يعني لغو اليمين, وكذلك الكذب الذي حصل بدون قصد الإنسان وبدون إرادة الإنسان أو لا يتذكره الإنسان, لا يتذكره الإنسان ولا يعني ليس على بال الإنسان يتصدق, والصدقة تكون كفارة لهذه الأمور الصغيرة, أما الكبيرة فتكفيرها إنما هو بالتوبة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة الزهري صدوق. نعم صدوق, أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك. عن عبد الملك بن أعين وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قيس بن أبي غرزة. عن قيس بن أبي غرزة هو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أنه قال كنا نبيع بالبقيع فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار فسمانا باسم هو خير من اسمنا, ثم قال إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. ثم ورد النسائي حديث قيس بن أبي غرزة وقد مر ذكره يعني فيما يتعلق بالحديث, هو مثل الذي قبله حديث قيس بن أبي غرزة ومثل الذي قبله في أصل الحديث وسبب الحديث, أصل الحديث أو في موضوع الحديث وسبب الحديث, يعني سبب الحديث كونهم يعني جاءهم وهم يبيعون وكانوا يعني كذا فقال لهم كذا وكذا. نعم. فيه زيادة بيان مكان البيع. فيه بيان مكان البيع وأنه في البقيع, يعني مكان عند البقيع يعني وليس في البقيع. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. أخبر محمد ابن عبد الله بن يزيد وهو المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان وقد مر ذكره ابن عيينة. عن عبد الملك. عن عبد الملك مر ذكره, وعاصم هو ابن أبي النجود. ابن بهدلة. لا وش قال عنه؟ صدوق له أوهام. هو عاصم بن بهدلة, وبهدلة كنيته أبو النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وروايته في الصحيحين مقرونة، يعني معناه أنه ما روي له استقلالا وإنما روي له عن طريق المتابعة، وكونه مقرونا لغيره مقرونا بغيره. وهذا يبين لنا أن اصطلاح يعني المزي وغيره أنهم يرمزون يعني برمز الأصل فيما كان يعني ما ليس بتعليق، ولو كان يعني لم ينفرد وإنما كان متابعا. نعم. وجامع، وجامع بن أبي راشد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة. عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة وقد مر ذكرهما. بالنسبة لعبد الملك بن أعين أظنه مثل عاصم. نعم بن مثل نعم مثله أيضا قال فيه روايته في الصحيحين مقرونة. لا هو أو متابعة. هو الظاهر عشانه وصف بأنه شيعي فلذلك اعتذر عنه، لأنه في التقريب قال إيه؟ صدوق شيعي له في الصحيحين حديث واحد متابعة. متابعة يعني ما ليس استقلالا، هو مثل عاصم يعني هذا متابعة وذاك مقرون. المتابعة يقول تابعه فلان، والمقرون فلان وفلان. قال في اللغو والكذب، قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوها بالصدقة. ثم ورد النسائي حديث قيس بن أبي غرزة وهو مثل الذي قبله، إن هذه السوق، إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب، واللغو أعم من اللغو في اليمين، لأن اللغو يعني الكلام الذي ليس فيه فائدة، واللغو اليمين هو يقول لا والله بلا والله لا شيء الذي ما عقد قلبه عليه. فكلمة اللغو تكون في اليمين وفي غير اليمين، يعني لغو الكلام والشيء الذي لا قيمة له وقد يكون يعني الكلام الذي لا فائدة من ورائه ولا يترتب عليه فائدة أو مصلحة، هذا هو اللغو، فسواء كان يمين أو غير يمين. وكذلك الكذب الذي يجري على لسان الإنسان وهو ما قصده أو ما يشعر به أو ما شعر به، يعني ليس شيئا متعمدا، تلك تكفرها صدقة. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بندار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة. عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة وقد مر ذكرهما. أحسن الله إليك. الترجمة الجار والمجرور في اللغو والكذب ما هو متعلقه؟ يعني باب، يعني باب في كذا وكذا، يعني في إيش؟ في اللغو والكذب. أيوة بس في اللغو والكذب. إيش بعدها؟ ما بعدها شيء. لا ما بعدها شيء. والترجمة اللي قبلها وشي؟ لا اللي قبلها فيه في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه. هذا هو، هذا من جنسه، أقول من جنسه لمن لم يعتقد بقلبه. لكن الجار مجرور هو يعني في ذكر الحلف أو في ذكر الحلف واللغو أو كذا. قال أخبرنا علي بن حجر ومحمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أنه قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة ويسمين الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فسمانا باسم هو خير من الذي سمينا أنفسنا وسمانا الناس، فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. ثم ورد النسائي الحديث ترجمة يوشي في نفس الترجمة السابقة في اللغو والكذب. في اللغو والكذب، وهنا ذكر الحلف والكذب، والترجمة في اللغو والكذب، يعني معناه المقصود باللغو اليمين، لكن اللفظ الأول أعم من الحلف، لأن اللغو يكون في الحلف وفي غير الحلف، وهنا ذكر الحلف والكذب وهو ألصق بالترجمة السابقة التي فيها ذكر الحلف والكذب، لكن يريد من ذلك أن الحلف بمثل لا والله وبلا والله من لغو اليمين الذي يكفره كون الإنسان يتصدق بصدقة يعني غير معينة، يعني يتصدق بما تيسر، يعني ليست كفارة معينة يعني محدودة مقدرة، وإنما بشيء بما يتيسر. يقول: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها. هو مثل ما تقدم، والأوساق جمع وسق، وهو مقدار من الطعام ومقدار من المكاييل، وكما هو معلوم من الزكاة يعني 5 أوسق والوسق 60 صاعا. قال: أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. صلى الله إليك. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ومحمد بن قدامة. ومحمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة أخرج له الترمذي. أبو داود والنسائي. أبو داود والترمذي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة، وقد مر ذكرهما. قال: النهي عن النذر. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي النهي عن النذر. النهي عن النذر، الإنسان لا يقدم على النذر، وخير له ألا ينذر، وذلك أن النذر والنذر جاء النهي عنه في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نهي عنه لأن القربة إلى الله عز وجل ليست متمحضة وليست خالصة عندما ينذر الإنسان، وإنما هو نذر في مقابل، يعني طاعة في مقابل، يعني إن حصل له كذا فهو يفعل. ثم مع هذا، مع كونه قربة مشروطة في مقابل أو مبنية على حصول مقابل، أيضا قد يندم ويحصل الندم عندما يأتي، عندما يحصل المقصود والذي نذر عليه، ثم أراد أن يكفر يندم ويتلكى ويكون عنده يعني يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يعني ما هو مرتاح لذلك الشيء. ففيه المحذور من جهتين: من جهة أن القربة مشروطة، وأنه يعني قربة في مقابل، والأمر الثاني أنه عند التنفيذ يحصل منه الندم، فلا يكون منشرح الصدر لهذه القربة ولهذه الطاعة، فلهذا نهي أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، ويحتمل أن يكون للتحريم ويحتمل أن يكون للتنزيه، لكن النذر إذا وجد يجب الوفاء به، وهذا يشبه ما تقدم قريبا عن العمرة والرقبة والنهي عنهما، وأنه إذا حصل إذا حصل أن يعني أعطي شيئا بذلك فإنه يثبت ويستقر، وإن كان قد نهي عنه، وإن كان قد نهي عنه، والنهي كما أشرنا لما يترتب على ذلك من الندم، وكل إنسان يعني ما تنشرح صدره لهذه القربة، يعني قالها يعني في أول الأمر تلهفا وتشوقا إلى حصول ذلك الذي يريد من شفاء أو رد غائب أو ما إلى ذلك من الأشياء، لكن إذا شفي ورد الغائب وجاء عند الوفاء يعني نفسه ما ترتاح وتطمئن لهذه القربة، فتكون الخلل فيها من جهتين. قال: نهى رسول الله عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وقال: إنه لا يأتي بخير، يعني لا يأتي بخير للإنسان، لا يأتي بخير للإنسان، يعني لم يقدر الله له شيئا فيقدر بسببه الذي قدره الله كائن لا محالة. ثم أيضا يعني الإنسان يصيبه يعني ما يصيبه من الندم ومن الحسرة، وهذا ليس بخير، هذا يعني فيه خلال، بفعل القربة وفعل الطاعة، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني النتيجة أن البخيل الذي لا ينفق يلزم نفسه بشيء، ثم يترتب عليه أن يجب عليه أن يخرج ذلك الذي ألزم نفسه به. إذن هو لا يأتي بخير، وإنما البخيل الذي لا ينفق يلزم نفسه بشيء، إن حصل كذا فلله علي أن أفعل كذا وكذا، فيستخرج منه. يتصدق البخيل وهو لا يريد أن يتصدق لكونه نذر وألزم نفسه وكان شحيحا مسيكا لا تجود يده بشيء ولا ينفق شيئا يتقرب به الله عز وجل، ولكنه لمحبته لأمر من الأمور علق القربة عليه، فقال إن رد الله مريضي أو شفى الله، إن رد الله غائبي أو شفى الله مريضي، أو إن شفاني الله أو حصل لي كذا وكذا، علي لله كذا أن أفعل كذا وكذا. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة. عن شعبة عن منصور وقد مر ذكرهما. عن عبد الله بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من الشحيح. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه هو ما في الذي قبله، وفيه أنه لا يرد شيئا، يعني لا يرد من قضاء الله شيئا، الذي قدره الله سيكون نذر ولا ما نذر، الذي قدره الله كائن فهو لا يرد من قدر الله شيء، إن كان الله قد قدر الشفاء فسيأتي الشفاء، وإن كان الله قدر ألا يشفى فلن يشفى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن النذر لا يقدم ولا يؤخر، ولا يترتب على كونه ينذر أنه يعني يحصل شيء، يحصل شيء خلاف المقدر وأنه يتحول، لأن المقدر لا يغير ولا يبدل، فالقدر فالنذر لا يعني لا يؤخر شيء، لا يرد شيئا، لا يرد شيئا، النذر لا يرد شيئا، يعني قدره الله، فإذا كان الله قدر أنه يعني سيشفى هذا المريض شفي، وإن قدر أنه لا يشفى لا يشفى، سواء نذر ولا ما نذر. نعم. قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر. عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح. أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وهو بمعنى أنه لا يتغير شيئا مقدر، المقدر كائن لا محالة، وعبر بالشحيح بدل البخيل، والشح هو شدة البخل أخص من البخل، البخل أوسع وأعم والشح أخص، فالشح الفرق بين البخل والشح أن الشح هو شدة البخل، يعني البخل الشديد، يعني الشحيح هو المسيك الشديد الإمساك الذي هو يعني أشد من البخيل، يعني فهو شدة البخل. والإسناد كله تقدم، عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور عن عبد الله، وكلهم مر ذكرهم، والله تعالى أعلم. وصلى في نفس الباب بقي حديث. أقرأ. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتي النذر على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخيل. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة بالمعنى المتقدم ويعني لفظه، والله تعالى أعلم.